ترتحل عيون الأرض بثائرها لتبدو جميلة ككل الصبايا الباحثات عن شمس أيامهن القادمة، تضمه إلى صدرها المثقل بالحزن والدم ليهدأ النبض الصاخب مرة واحدة ويترك دمعة حارقة تتأرجح في عيون الواقفين خلف حواجز العجز والحلم. حي أنت في قلوبنا يا يحيى، حي أنت، وتعيش في صمت دمائنا الغاضبة يا عياش. لن يطاردوك بعد اليوم، فمسكنك القلوب الغاضبة. لن تعرف الموت، لن تختبئ ولن تستر خطواتك بالحذر. لن يصلوا إليك بجبن سلاحهم، ولن تجد أحدا من قومك يبيعك على قارعة الطريق. بكاك كل الشرفاء وارتعشت عيونهم بالدمع الساخن، وانكسر بريقها ليحتضر فيه النهار. كم مرة زرعت الفرح في عيوننا حين رسمت الطريق لشهيد صار جسده رصاصا يخترق أجساد الواقفين بسلاحهم على رؤوسنا. حي أنت يا يحيى وقريب، أكاد أشعر بنبضك يروي قلوبنا بدم الثورة، الثورة التي تسير نحو القدس بكل وهجها وكل غضبها، لا هروب عن الموت حين يعرف طريقه للمرء، لكنه يصبح حين ينتزع رجلا مثلك بوابة الخلود في تاريخنا الحائر. ترى، هل تخيلت أمك وهي تستقبلك بعدد من النسوة المنتظرات صراخ قدومك طفلا ضعيفا بهذه الحياة؟ هل تخيلت وهي ترضعك وحيدة في عتمة ليل مزق الاحتلال سكونه؟ هل تخيلت أن تودعك كل هذه القلوب وأن تهتز الأرض بغضبهم لرحيلك حين يودعون ما تبقى من جسدك الساكن بمواصلة المسير؟ الروح فينا سافرت، أما التراب فلم يوالي غير ما حمل الكفن. وحدك فارس تلك الخطوات يا يحيى، ووحدك تبتسم حين تغسل الدموع أعين الرجال. شمس تقبل روحه وتلوذ في معمى الشروق، والورد بعد ظمائه طال تصبب بالعروق. شمس تقبل روحه وتلوذ في معمى الشروق، والورد بعد ظمائه طال تصبب بالعروق. ملك له دان الإبا قد فاق فن الكبرياء، ملك له دان الإبا قد فاق فن الكبرياء. في الحق سهم ذا مضى عشق المنون. شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه طال تصبب بالعروق. العناب أين همسه عشقا وطل، هو موكب قطف له رافات رشاشا وفل. هو موسم العناب أين همسه عشقا وطل، هو موكب قطف له رافات رشاشا وفل. مساجد تشتاقه في قلبه قرآنه، طفل دل على ترتيله بمساجد تشتاقه في قلبه قرآنه فيض اليقين فيض اليقين فيض اليقين فيض اليقين شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق والورد بعد ظمائه قائم تخضب بالعروق لصمته في سره كالسنبلات المثقلة كيمياؤه نظم الردى تهجي العدا بالقنبلة صمته في سره كالسنبلات المثقلة كيمياؤه نظم الردى تهجي العدا بالقنبلة هو ذا المهندس لا يحيي يحيى عياش صاغ الولادة من جديد يحيى عياش هو ذا المهندس لا يحيي يحيى عياش صاغ الولادة فغدت لهم موتا أكيد وسيغلبون وسيغلبون هو ذا المهندس لا يحيي يحيى عياش صاغ الولادة من جديد يحيى عياش هو ذا المهندس لا يحيي يحيى عياش صاغ الولادة من جديد يحيى عياش فغدت لهم موتا أكيد وسيغلبون فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما اخرج لهم في غفوهم في روعهم أو صحوهم اخرج لهم في غفوهم في روعهم أو صحوهم يتساقطون بجبنهم وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما لخليلنا شربت دما واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما اخرج لهم في غفوهم في روعهم في صحوهم يتساقطون بجبنهم وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون يا مهجة القسام يا مهجة القسام يا أمل الكتائب والجوع حملوك فوق جباههم حفروا اعتدادك في الضلوع يا مهجة القسام يا أمل الكتائب والجموع حملوك فوق جباههم حفروا اعتدادك في الضلوع عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء واجعل عيونك سلما يصعدون يصعدون يصعدون يا مهجة القسام يا أمل الكتائب والجموع حملوك فوق جباههم حفر اعتدادك في الضلوع ذاك فوق جباههم حفر اعتدادك في الضلوع عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء عياش دونك أنجما فارسم لهم وجه السماء واجعل عيونك سلما يصعدون يصعدون يصعدون. من صحبة قد عرشت فوق الحشاشة يا سمي من عين أم تشتهي من صحبة قد عرشت فوق الحشاشة يا سمين من عين أم تشتهي برغم بعدك لا لا تلي من صبر زوجك والبراء من عمر طفل لم ترى من صبر زوجك والبراء من عمر طفل لم ترى من كل شعبك والقرى سيزلزلون سيزلزلون من صبر زوجك والبراء من عمر طفل سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون سيزلزلون.